فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول أنها قبل موعد الحيض بأربعة أيام أو خمسة تنزل قطرات من الدم، ثم بعد ذلك تأتي الآلام المصاحبة للحيض، فهل هذه الأيام التي تنزل فيها هذه القطرات تعتبر من الحيض أم لا؟ بارك الله فيكم. هذه الأيام التي تسبق أيام العادة إذا كانت المرأة قد ميزت دم الحيض فيها كما ورد في السؤال بالألم، فإنها تعتبر أيام الحيض أيام الألم ولا تعتد بهذه الأيام السابقة، لأن الحيض يعرف بالألم ويعرف باللون ويعرف بالرائحة، وقد جمع بعض العلماء هذه الأمارات فقال باللون والريح وبالتألم وكثرة وقلة ميز الدم، أي أن المرأة تميز الدم بهذه الأوصاف، فنظرا لكونها تجد الألم وتعرفه بوجود الألم المعتاد فإنها تعتد بذلك وتحتسبه حيضا. أما إذا كانت لا تميزه بلون ولا بألم ولا برائحة ولا بغيرها من صفات التمييز، وسبق أيام عادتها واضطرد ذلك ثلاث مرات متتابعات، فإنه تنتقل حيضتها متقدمة. فمثلا كانت من عادتها أن تحيض أول الشهر فسبقها يومان أو سبقت بثلاثة، ثم أصبحت ثلاثا ثلاث مرات متتابعة، فحينئذ تنتقل عادتها إلى الثلاث التي قبل الشهر وتعتد بالأيام التي كانت تألفها، والله تعالى.